البصيرة في اللغة هي العلم والتحقق واليقين والوضوح والفهم والفطنة، فيقال فعل الشيء على بصيرة، يعني على معرفة، على يقين، على علم. البصيرة عقيدة في القلب. البصيرة معرفة تميز بها بين الحق والباطل. البصيرة هي الحجة الواضحة. قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، بينات وحجج. البصيرة أعلى درجات العلم كما قال العلماء. أولو الأبصار الأنبياء، أولو الأبصار أهل العلم. البصيرة أن يقوم الإنسان بالدين على بينة، على وضوح، على دليل، على فهم صحيح، على يقين خالي من الشك، على حجة، ليس على تقليد أعمى ولا ظن ولا توهم. البصيرة نور يقذفه الله في القلب، يتحقق مما جاءت به الرسل ويفعله. وقد يقول قائل: يعني هل البصيرة هي الفراسة؟ طبعا في تقارب. الفراسة توسم، يعني علم يتعرف فيه صاحب الفراسة على أحوال الناس، على طبايع الأشخاص، على أحوالهم. ففراسة أهل الدنيا تتعلم بالدلائل والتجارب، يعني حتى أصحاب مثلا النبات وأصحاب آثار السيارات، في أشياء يتعلمونها بالدلائل والتجارب. والفراسة الإيمانية نور يقذفه الله تعالى في القلب، يفرق بين الإنسان بين الحق والباطل، الصادق والكاذب. فالفراسة تطلق على ما يوقعه الله في قلوب أوليائه من معرفة الأحوال، ويصيبون سبحان الله بالظن والحدس الناتج من الإيمان، ونوع يتعلم بالدلائل والتجارب وتعرف به أحوال الناس. ومثال هذا ما روي عن الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة، ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجارا. قال الآخر: أراه حدادا. فسئل الرجل قال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد. في علاقة بين البصيرة والفراسة، أن البصيرة علم يقين والفراسة ظن غالب لا ترتقي لدرجة علم اليقيني. البصيرة مبنية على الحجج والبراهين، الفراسة على الخاطر والإلهام القلبي. الفراسة ممكن تكون ثمرة من ثمرات البصيرة طبعا. فالمهم من البصيرة إيش؟ شيء أعلى. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانجفل الناس إليه، يعني ذهبوا مسرعين يرون ما هذا القادم، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.